وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم ولقد ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن إلى ما مستنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم لا تمدن عينيك إلى ما مستعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك وقل إني أنا النذير المبين وقل عما كانوا يعملون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك.